قال رحمه الله: قوله تعالى: ومما رزقناهم، أي أعطيناهم. وقد تقدم الكلام على من التبعيضية وماذا يستفاد منها هنا، وما النقطة المقصودة في التعبير بمن التبعيضية، أي أن الشخص ينفق بعض ماله ولا ينفق جميع ماله، لأنه ربما لا يصبر بعد ذلك، وإنما ينفق ما زاد على حاجته يجعله في سبيل الله. قال: أي أعطيناهم، هذا معنى رزقناهم، الرزق في العطاء، الرزق بمعنى العطاء. قال: والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد. نعم، هذا هو الصواب في تعريف الرزق، وهو تعريف أهل السنة، أن الرزق اسم لكل ما ينتفع به سواء كان حلالا أو حراما، فهو رزق باعتبار الانتفاع به، باعتبار الانتفاع به، لا باعتبار أنه حلال له وأنه يملكه، لا، وإنما باعتبار الانتفاع به فهو رزق. فكل ما ينتفع به فهو رزق، من حلال أو من حرام، فهذا رزق. وليس كما يقول المعتزلة أن الحلال أن الحرام ليس برزق، لأنه لا يملك ولا يجوز الانتفاع به، أو أنه لا يملك فلا يكون رزقا، والرزق إنما هو ما يملك فقط. هذا قول بائر باطل بناء على أصلهم الفاسد، وهو ما يسمونه بالعدل، لأنهم قالوا: لو قلنا بأن الحرام رزق فكيف يكون رزقا والله يعذب عليه بعد ذلك، كيف يرزقه هذا الرزق ثم يعذبه على هذا الحرام؟ هذا ما هو صحيح. فالرزق هو كل ما ينتفع به من حلال ومن حرام، فالله حرم عليك وأبان لك الحلال من الحرام، وحرم عليك تناول هذا النوع من الرزق وهو إيش؟ وهو الحرام، وأحل لك الرزق الحلال، وأنت إذا تناولت الحرام استحقيت عقوبة الله التي إيش؟ قد منعك منه، حذرك من هذا الحرام. فلا يقال بأن الحرام ما هو رزق، الحرام رزق ولكن رزق محرم لا يجوز تناوله، لا يجوز تناوله. وأما المعتزلة فيقولون الرزق هو ما يملك وما ينتفع به وما يجوز الانتفاع به، فإذا هذا الحرام ليس برزق. ليش؟ قالوا: لأننا لو قلنا بأنه رزق كيف يكون يرزقه الحرام ثم يعذبه عليه، بناء على أصلهم الفاسد وهو العدل. ولهم أصول خمسة فاسدة، من يحفظ ذاك البيت؟ نعم، هذه أصول المعتزلة الخمسة، أصولهم في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد، ومنزل لصاحب الكبيرة، مخلد والخلد في الأخيرة. هذه أصول المعتزلة الخمسة، ومنها العدل، ويعنون بالعدل أن الله يجب عليه أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي، هذا العدل، أنه يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي. من أين هذا الإجاب؟ هذا لا يجوز أن يوجب الشخص على الله شيئا، هذا حرام. والأمر بالمعروف ظاهر وحسن، أن الأمر بالمعروف معروف، عبادة عظيمة، لكن يقصدون بها في أصولهم الفاسدة هو الخروج على أئمة الجور والظلم وإن كانوا على الإسلام، فيجب الخروج عليهم، لأنه لابد من إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعنون به الخروج على أولاة الأمور الظلمة الذين هم أصحاب جور وظلم وبغي وإن كانوا على الإسلام، يجب الخروج عليهم عند المعتزلة. فلذلك هؤلاء المجعجعين، هؤلاء المجعجعون الذين يجعجعون بما تسمعونه من رفع الظلم ومنه هذا جيد، لكن يعنون به الخروج على أولاة الأمور، لابد من إزالة هذا، ارحل ارحل، ولا بد من إبعاد هذا. هؤلاء على أصول المعتزلة، على أصول المعتزلة، وليسوا على أصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على أصول أهل السنة والجماعة، وإنما أصحاب رحل على أصول المعتزلة الذي يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود إزالة هؤلاء الأئمة الذين هم أئمة جور وإبعادهم تماما، وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون وأهل الإسلام، لكن ما دام عندهم ظلم وجور فلا بد من الخروج عليهم، وهذا حرام، هذا لا يجوز. إنكار الأمر أو إنكار المنكر واجب، والأمر المعروف واجب، لكن ليس معنى ذلك هو الخروج على ولاة الأمور، هذا ما يعرفه أحد من السلف ولم يحث عليه رسول الله، بل الشريعة جاءت على خلافه تماما. وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضرب ظهرك لا ما صلوا، أفلا ننابدهم يا رسول الله؟ لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وهم أئمة جور وأئمة ظلم، لكن يصلون، والصلاة علامة على الإسلام، الصلاة من أظهر الأمور التي يستدل بها على إسلام الشخص. وأما إذا لم تكن هناك صلاة فهو كافر، هذا ما معه شيء من الإسلام، كافر وصدورنا منشرحة أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. لا ما صلوا، إيش معنى القيد هذا؟ معنى أنهم ماتوا بكفر بواح. أما إذا عطلوا الصلاة فلم يأمروا بها ولم يقيموها في أنفسهم فهؤلاء ما بقي معهم شيء من الإسلام. فنعم، فهذا أصل الأصول يسمى بالأمر المعروف النهي عن المنكر، ويعنون به غير ما يعني به أهل السنة وأهل الإسلام، أي الخروج على ولاة الأمور المقصود به الظلمة الذين لم يخرجوا عن الإسلام. طيب، الأمر المعروف وكذلك النهي، وأيضا إيش وصولهم في العدل والتوحيد، التوحيد المقصود به نفي الصفات، فهذا هو التوحيد عند المعتزلة، أن الله لا يثبت له شيء من الصفات، فلا عليم ولا سميع ولا قدير ولا غفور ولا رحيم إلى آخر ذلك من الصفات، هذا ما يصلح إثباته للرب، هذا معنى التوحيد عند المعتزلة. أما التوحيد عند أهل السنة فثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والمقصود به معلوم، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وأن له الملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من شؤون الربوبية. وكذلك أيضا التقسيم الثاني أو القسم الثاني: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وأن العبد لا يصرف شيئا من فعاله إلا لله سبحانه وتعالى أو لما سوى الله جل وعلا، فلا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا الله ولا يحج ولا ينذر ولا يذبح ولا إلى آخر ذلك مما تعلمون من الأفعال التي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بها، أي أفعال العبد. في الربوبية أفعال الله، وفي التوحيد الألوهية أفعال العبد، تفرد لله سبحانه وتعالى فلا يشرك أحدا مع الله فيها بل يجعلها خالصة لله. وتوحيد الأسماء والصفات معلوم، إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء التوحيد عندهم هذا هو التوحيد، هو نفي الصفات. إذا رأيت المعتزل يقول التوحيد التوحيد فيعني به نفي الصفات وتجريد الله مما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. أما الأسماء فيثبتونها، لكن يثبتون أسماء مجردة يعنون بذلك نفي الصفات. وأما الجهمية فينفون الأسماء والصفات معا، الجهمية والمعتزلة يثبتون أسماء مجردة عن الصفات، عليم بلا علم، يسمونه بالعليم لكن بلا علم، وكذلك السميع بلا سمع، هذا كله باطل، هذا حتى من حيث العقل، وهم يسمون أنفسهم بالعقلانيين وأنهم ذو العقول والألباب، فما يعلم أنه يقال لفلان عليم من العباد وما عنده علم، هذا ما هو صحيح، ولا يقال لأحد سميع وما يسمع، هذا ما هو صحيح ولا يعلم في الواقع حتى. طيب، ومنزل إيش أصولهم في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد، ومنزل لصاحب الكبيرة، يعنون أن صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر في الدنيا، الذي يرتكب كبيرة من زنا ومن ربا ومن إلى آخر ذلك من الكبائر، ومنزل لصاحب الكبيرة أي أنه وسط لا كافر ولا مسلم، وهذا نسأل الله السلامة، هذا يدل على جنون، لا كافر ولا مسلم في الدنيا صاحب الكبيرة، وفي الآخرة يوافقون الخوارج أنه مخلد في النار، فلذلك قال في الأخير: والخلد في الأخيرة، ومنزل لصاحب الكبيرة معلق في الدنيا، والخلد في الأخيرة، أما في الدنيا معلق وفي الأخيرة الخلد، يوافقون الخوارج. طيب، فقولهم في الرزق، المعتزلة يحفظ قول المعتزلة في الرزق، فيقولون أن الرزق هو ما يملك أو ما ينتفع به، هو ما يملك أو ما ينتفع به، فإذا الحرام ليس برزق عندهم، لأنه لا يملك ولا ينتفع به. والصحيح بتعريف الرزق هو ما ذكره البغوي هنا، اسم لكل ما ينتفع به من حلال ومن حرام، فهو رزق، لكن هذا محرم وهذا حلال. هذا الرزق الذي هو حلال يجوز للشخص تعاطيه، وهذا الذي هو حرام لا يجوز للشخص تناوله ولا تعاطيه، فهذا هو. وأما هم يقولون لا، ما يصلح نقول الحرام رزق، لأن لو قلنا رزق كيف الله يعذب عليه بعد ذلك؟ هذا خبل عقول. فهو رزق باعتبار الانتفاع به، وينتفع به صاحبه، هذا المدبر الذي يتعاطي الحرام ينتفع به، لكنه حرام عليه، وهو رزق من هذه الحيثية أنه ينتفع به. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه جميل في هذا، قال شيخ الإسلام: والرزق يراد به شيئان، ما ينتفع به العبد، والثاني ما يملكه العبد. الرزق يراد به شيئان، الأول ما ينتفع به العبد، وهذا يشمل الحلال والحرام، والثاني ما يملكه العبد، وهذا خاص بالحلال فقط، لأن الحرام لا يجوز أن يتملك الشخص. قال: فالثاني المذكور في قوله ومما رزقناهم ينفقون، الثاني الذي هو ما يملكه العبد المعني بقوله ومما رزقناهم ينفقون، وقوله وأنفقوا مما رزقناكم، هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. وأما الأول فهو ما ينتفع به العبد، وأما الأول فهو المذكور في قوله وما من دابة إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا والله سبحانه وتعالى يرزقها جل وعلا، وقوله وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب رزقها الذي سواء كان من حلال أو من حرام ستأخذه. والعبد قد يأكل الحلال والحرام، فهو رزق باعتبار الأول، أي باعتبار ما ينتفع به، باعتبار النفع فهو رزق فهو ينتفع به. للثاني أي باعتبار التملك فهو ما هو رزق، لأنه لا يجوز أن يتملك العبد، حرام عليه أن يتملك هذا النوع من الرزق وهو إيش؟ الحرام. فيكون رزق باعتبار الانتفاع، ولا يكون رزقا باعتبار إيش؟ التملك، لأنه لا يجوز لأن يتملك الحرام، حرام عليه، حرم الله عليه تملك الحرام. فإذا تسميته رزق باعتبار الانتفاع فقط. فهذا هو الرزق عند أهل السنة، ما ينتفع به أو ما ينتفع به المرتزق، ما ينتفع به المرتزق حلالا كان أو حراما، يقال المرتزق أو المرتزق. وعند من لا ينتفع به المرتزق أو المرتزق بالفتح. طيب المرتزق، وأنت نعم بالكسر، فيقال المرتزقة ولا يقال المرتزقة، خطأ لحن هذا المرتزقة، بعضهم يقول المرتزقة، لا المرتزقة بالكسر، أي الذين يطلبون الرزق ويريدون الرزق مرتزقة. وأما المرتزق فهو الذي يطلب منه الرزق، المرتزق هو الذي يطلب منه الرزق وهو مرتزق، وأما المرتزق فهو الطالب للشيء، فهو إذن اسم فاعل وليس اسم مفعول، نبه على ذلك بعض من كتب في الأخطاء اللفظية التي يقع فيها الناس، فيقال مرتزق ولا يقال مرتزق. ويقال كذلك أيضا المرتزقة ولا تقل المرتزقة، فالمرتزق هو المطلوب منه الشيء، والمرتزق هو الطالب اسم فاعل. هذا باب التنبيه، وإن الفائدة التي نريدها هو ما ذكر. فما هو تعريف الرزق يا أخي هذا الأخ؟ تعريف الرزق عند أهل السنة الذي بعدك أنت في حجر ولا هنا جالس؟ ما هو الرزق عند المعتزلة أو عند أهل السنة؟ ما شاء الله سعيد. نعم، اسم لكل ما ينتفع به، هذا تعريف أهل السنة والصواب، اسم لكل ما ينتفع به من حلال ومن حرام. وشيخ الإسلام يقول يطلق على شيئين، على ما ينتفع به العبد وعلى ما يتملكه العبد، فذاك باعتبار العموم وهذا باعتبار الخصوص، ما ينتفع به العبد من حلال وحرام، فيطلق على الحرام رزق باعتبار الانتفاع فقط، وأما باعتبار التملك فلا، وليس برزق لأنه لا يصلح تملكه. انتهينا، هذا مهم جدا معرفة هذا الشيء. ها؟ رزق عند أهل السنة ورزق عند المعتزلة. قال رحمه الله: والمعتزلة على أي أصل بنوا هذا؟ أنه لا يقال للحرام رزق باعتبار الأصل الفاسد عندهم وهو العدل، لأنه قال لو قلنا رزق كيف يرزقه الله ثم إيش يعذبه عليه، هذا ظلم، هذا ظلم، فإذا الحرام ما هو رزق، لأنه لو قلنا بأنه رزق كيف يرزقه ثم يعذبه عليه، ولهم من هذا الشطط كثير جدا بناء على الأصول الفاسدة. كل ما يبنى يا أخوان أو كل بناء فاسد يبنى عليه مفاسد، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ كل بناء فاسد تجده يبنى عليه مفاسد كثيرة بعد ذلك، لأنه أساس فاسد خارب، فتجد البناء أيضا كذلك من هذا الباب، ما يقام أبدا البناء على الفاسد البتة، تجده ينهد ويتهدم سرعان ما يتهدم، لأن الأصل فاسد. وأما الأصول الطيبة فتؤتي ثمارها، كما قال الله في ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما يتحرك أبدا، ما يتزعزع، وتأتي الفروع ما شاء الله على أحسن ما يكون مبنية على أصل. وأما الأصول الفاسدة فما ينتفع بأصحابها. قال رحمه الله: قال والرزق اسم لكل ما ينتفع به أو ينتفع به، حتى الولد والعبد، نعم، والعلم وكل شيء الذي ينتفع به الشخص يقال له رزق. عندما نسأله أيضا من باب الفائدة يقال الله يتصف بصفة الرزق أو بصفة الرزق، الله يتصف بصفة الرزق، الله الرزاق والرازق كما تعلمون من أسمائه، والأسماء تضمن صفات، فالله يتصف بصفة الرزق أو بصفة الرزق بالفتح، معادا بصفة الرزق بالفتح. وأما الرزق فهي العين المرزوقة، تقول هذا رزق، هذا الكتاب رزق، هذه العين المرزوقة رزق يقال لها، فخطأ أن تقول الله يتصف بصفة الرزق، لأن الرزق هي العين المرزوقة، الشيء المرزوق يقال له رزق. وأما إذا أردت الصفة فتقول الله يتصف بصفة الرزق بالفتح، بصفة الرزق لا بصفة الرزق. وصاحب الصحاح أو صاحب أظنه المختار أو شيء يقول ربما يتعاوضان، كل واحد يحل محل الآخر، صاحب المعجم الوسيط ربما يعني يحل أحدهما مكان الآخر، يقول الرزق والرزق، فيقال الله متصف بالرزق فبمعنى الرزق، بمعنى الرزق، الرزق بمعنى الرزق إذا قيل ذلك، وليس معنى أنه متصف بالعين. لكن المشهور هذا الذي انتقل على بعض الناس، وممن انتقل ذلك أن الشيخ أنه قال لا يقال الله متصف بصفة الرزق، وإنما يقال الله متصف بصفة الرزق، لأن الرزق هي العين المرزوقة، والرزق هو الفعل الحدث الصفة، المقصود بها الصفة والفعل، فهذا ينتبه له. وإن صاحب المعجم الوسيط كما سمعت قال يجوز أن يوضع كل منهما موضع آخر، يجوز أن يوضع كل منهما موضع آخر، فيوضع الرزق موضع الرزق والرزق موضع إيش الرزق، هذا جائز لكنه قليل إن وجد، فاستعمل الأغلب حتى لا تقع في الخطأ. قال كيف خرج سعيد بن جبير على الحجاج بن يوسف، هذا مهما يحتج به الخارج، هذا ما يحتج به الخارج في هذا الزمان. سعيد بن جبير ومن كان أيضا كذلك من خرج على الحجاج كان يرون كفره، يرون كفر الحجاج وأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، فيرون أنهم قد رأوا كفرا بواحة متأولين رحمهم الله تعالى، ولا يعتقدون إسلام الحجاج، وإن كانوا يعتقدون إسلامه فهذه زلة، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل سعيد وعلى غيره رحمهم الله تعالى من علماء المسلمين. وكم جنى هذا الفعل على أهل الإسلام من دبور بعد ذلك، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. صحيح أن الأمة ما استفادت شيء من الخروج عن الحجاج، بل قتل العلماء وحصل ما حصل من الويلات والنكبات، فما يستدل بالخطأ على الخطأ، هذا ما يدل على الهوى، أنه يستدل بالخطأ على الخطأ، فيستدلون بفعل سعيد ويتركون قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الخروج على أئمة الجور. والحافظ بالتهذيب أظنه يذكر أن هذا قد كان قبل، ثم نقل الإجماع أنه يجوز الخروج على ولاة الأمور الظلمة، أن هذا قد كان قبل، ثم نقل الإجماع على خلاف ذلك وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور الظلمة. أولا كان بينهم خلاف، ثم نقل بعد ذلك إيش الإجماع أنه لا يجوز. وهذا الكلام فيه نظر، ما فيه خلاف أبدا، حديث رسول الله مقدم أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، هذا بالإجماع، لأن النص قائم على أنه لا يجوز الخروج. أولئك تأولوا واجتهدوا رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فمنهم من رأى كفر الحجاج وأنهم قد رأوا كفرا بواحا وخرجوا عليه، ومنهم دون ذلك، ولكنهم تأولوا في الخروج على الحجاج، وهذا خطأ، فلا يستدل بالخطأ على الخطأ كما هو معلوم. هذا ما يجوز الكلام ده، أن سعيد خرج وفلان خرج ابن الزبير إلى آخر، هذه كلها أخطاء، نسأل الله أن يغفر لمن صدر منه ذلك، وهم يدورون بين الأجر والأجرين. وأما أنت صاحب هوى تعلم الأدلة والنصوص الظاهرة في تحريم ذلك، ثم تستدل لما تريد من أهوائك على فعال بأفعال أولئك الصالحين رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. طيب نعم أحسنت، نعم أحسنت، لو كان عقلاء يقول أبو عبد الرحمن نستدل بالنتيجة الأخيرة، إيش حصل من الخروج؟ هل حصلت هناك ثمرة حتى نقول نفعل نحن؟ لأن هناك كان ثمرة عظيمة، ما حصل شيء، ما حصل إلا شر على الأمة، وما حصل إلا دبور ونكبات وقتل لأهل العلم وتشريد وتضييق وتشريد، وكل خروج يا أخوان لا يحصل من جراء إلا تشريد وتضييق وقتل الصالحين إلى آخر ذلك. هاتوا لنا خروجا نجح فيه الخارجون على ولاة الأمور، نجحوا فيه وصار الأمن وصار هذا، ما في إلا نكبات، إن استقر لهم سنة سنتين ثلاثة أربعة خمس لابد كما تدين تدان، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل، إذا خرجت يخرج عليك لأنك خارجي وتعتقد هذا البلاء وأنه يجوز، فيسلط الله من كان من جنسك عليك، ونسأل الله السلامة. فالشخص يأتي البيوت من أبوابها حتى يفلح، أما أنه يتسلق من السطوح هذا ينكسر رجله ويتعب. قال رحمه الله، نقرأ هذا ونختم به، استفدنا ما سمعته لكن نختم الدرس. قال: أصله من اللغة الحظ والنصيب، ينفقون يتصدقون، ومما رزقناهم ينفقون أي يتصدقون. قال قتادة: ينفقون في سبيل الله وطاعته، وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، هذا أصل الإنفاق، أنك تخرج الشيء من يدك، فإذا خرج يقال نفقة هذا الأمر، ومنه إنفاق السلعة لأنها تخرج من الملك ومن اليد، يقال السلعة قد نفقت أي خرجت من يد التجار إلى غيرهم اشتروها منهم، هذا هو أصل الإنفاق الإخراج من اليد والملك. قالوا: أصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك، ومنه نفاق السوق لأنه تخرج فيه السلعة عن اليد، هذا معلوم، يأتي التجار ببضائعهم وتجاراتهم وسلعهم من الأسواق وتنفق في السوق، تنفق في السوق أي تباع وتشترى وتخرج من أيديهم إلى أيدي غيرهم بالشراء والملك بالشراء. قالوا: منه نفقت الدابة إذا خرجت روحها، منه نفقت الدابة إذا خرجت روحها وماتت، يقال نفقت الدابة أي ماتت. فهذه الآية في المؤمنين من مشركي العرب، ومما رزقناهم ينفقون، هذه الآية في أهل الإيمان ممن كان مشركا قبل من العرب ثم آمن، فهؤلاء الوصف فيهم، مما رزقناهم ينفقون، هذه الآية الآن متقدمة في خلاف سيأتي، هذه الآية الآن في المؤمنين من مشركي العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر الآية، هذه في الكافرين أو هذه في المؤمنين من الكافرين الذين آمنوا، كان عندهم كتب متقدمة ثم آمنوا بكتابنا هذا، فقال الله فيهم: والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهذه في الكافر في المؤمنين من الكافرين، والأولى في المؤمنين من مشركي العرب، كانوا مشركين ثم آمنوا بعد ذلك، يعني شمل الصحابة، المقصود الصحابة كانوا على غير هذه الملة، ثم جاء الله بالخير هذا واعتنقوه وأخذوا به وناصروه، فصار هذه الآية فيهم، المقصود بهم. وأما الآية الثانية سيأتي الكلام عليها، وأن المقصود بها المؤمنين من أهل الكتاب كما سيأتي. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.